وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما سمعنا من تلاوة أخينا الإمام جزاه الله خيرا قوله سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. استفهام استنكاري، بمعنى أنك إن بحثت وفتشت لتجد من أظلم من هذا الصنف فإنك لا تجد. ولذا أظلم صنف لنفسه ولأمته ولدينه ذاك الصنف الذي يذكر بآيات الله ثم يعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر صيغة فعل مبني للمجهول، من المذكر لا تسأل، المهم الذكرى جاءته. فالله عز وجل ما ذكر الفاعل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، الآيات تشمل الآيات الكونية، وقد يذكرك بالآيات الكونية الكفار. ومنها هنا في مثل هذا الزمان يظهر سر جعل المذكر مجهولا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، وينصرف الذهن للآيات القرآن والتشريعات التي وردت في القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يروا أن ربك على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا، فمن رأى آيات الله جل في علاه ولم يستجب لأوامر الله، يشمله من بلغه آية أو حديث أو شيء من شرع الله ثم ما استجاب لأمر الله ما وجدت أظلم منه. ولذا يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن شفاء وخسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له وإما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر، قال: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان عبادة، رحمة ونقمة، رحمة لبعض الخلق ونقمة على بعض الخلق. من دخل رمضان ولم يغفر له الويل له رغم أنفه. وقل مثل هذا من بلغه العلم، من تعلم، من جلس في حلقات العلم، من قرأ القرآن. فالقرآن رحمة على أقوام، نقمة على أقوام. العبادات رحمة على أقوام، نقمة على أقوام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولذا إخواني، كثير من الناس يظنون أن الخير إنما هو في اجتناب المنكرات، وهذا حق لكنه ناقص. الخير أن تفعل الطاعات، وأن تعلم أن تارك المأمورات أشد إثما عند الله من فاعل المحذورات. تارك المأمور عند الله أشد إثما من فاعل المحذور. الذي يهجر القرآن والذي يترك الزكاة والذي يترك البر والصلة والذي يترك الخلق الحسن، هذا أشد عند الله عز وجل من ممن يفعل المنكرات والموبقات. إذا جاءت الآية لتعمق هذا المفهوم فقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه هو جاءته الآيات وجاءه العلم لكنه أعرض عنها. الإعراض قد يكون إعراضا كليا وقد يكون إعراضا جزئيا. إذا بقي الإنسان في غفلة ويأتيه الذنب بين الحين والحين وهو يجاهد نفسه، فإن أهل العلم يقررون إن التوبة تتجزأ. أهل السنة يقولون قد يتوب العبد من ذنب وهو مقيم على ذنب، لأننا لا نكفر بالذنب وإنما نكفر باستحلال الذنب، فالتوبة تتجزأ. قد يتوب العبد من بعض الأشياء ويبقى على بعض الموبقات، فالله عز وجل يتوب عليه على يتوب على من على ما تاب عليه، فالتوبة تتجزأ. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. هذا الإعراض الكلي. فأعرضوا جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ الكفر وأيضا قد يكون كفر نعمة وقد يكون كفر خروج من الملة. ومن الكفر الذي يجازي الله عز وجل عليه الإعراض بمعنى عدم الاستجابة وعدم الاكتراث والاهتمام. فالعلم يحتاج إلى اهتمام ويحتاج إلى عمل، ولذا إثم من يعلم أشد من إثم من لا يعلم. لذا قال الله عز وجل بعدها مباشرة: إنا من المجرمين منتقمون. أفادت الآية أن الذي تأتيه الآيات ويأتيه العلم ويعرض مجرم، مجرم. الله قال إن من المجرمين، وأفادت الآية الانتقام، أن الله ينتقم ممن يعلم ثم يعرض، وأن الإعراض عن فعل الطاعات أشد عند الله عز وجل من فعل الموبقات. آدم ذنبه أنه نهي عن محذور ففعله، وإبليس ذنبه أنه أمر بمأمور فتركه. فكان عاقبة إبليس كانت عاقبة إبليس أشد من عاقبة آدم. آدم نهي عن محذور فارتكبه، نهي عن الأكل من الشجرة فارتكب الأكل من الشجرة. إبليس أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر. فالذي يترك المأمور أشد عند الله عز وجل ممن يفعل المحذور. هذه قضية مهمة جدا برهن عليها شيخ الإسلام بقاعدة كلية ما زالت محفوظة خطية في مكتبة الظاهرية، ذكر 20 وجها يثبت فيه أن تارك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فاعل المحذور. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمون. هؤلاء صنف فريق. قال الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون. فأسأل الله عز وجل أن يجعل علمنا رحمة بنا ورحمة ببلادنا ورحمة بأمتنا ورحمة بالناس جميعا. ما رأيكم بمن يهدي زوجته أو أمه وردة حمراء في عيد يسمى بعيد الحب؟ هل هذا مشروع؟ العيد، يعني أتكلم عن العيد كتفصيل ليشمل حكم عيد الأم وعيد الحب وما أدري إيش قادم وعيد العمال وما أدري إيش قادم. العيد لماذا سمي عيدا؟ العيد مأخوذ من العود، فكل ما يعود ويكون موسما، وهذا العود يكون في زمان أو في مكان، وذلك أعياد زمانية مشروعة وأعياد زمانية ممنوعة، أعياد مكانية مشروعة، أعياد مكانية ممنوعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأى اليهود يحتفلون بعيد لهم: إن الله قد أبدلكم بعيدين خيرا من هذا، الفطر والأضحى. فالنبي نص أن لا نشارك غيرنا في الأعياد، وأعيادنا بعد طاعات، فعيد بعد طاعة الصيام رمضان، وعيد بعد طاعة في طاعة الحج. وشعارنا في العيد التكبير والذبح، وقبله الصدقات، هذا عيدنا. نفرح بما يسر الله لنا من خير. فالعيد من العود، العيد المكاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. كيف يكون القبر عيد؟ بالمعاودة، بالمعاودة. أنت لا يجوز لك أن تشد الرحلة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كنت في المدينة فلك شرعا أن تزور، بل من السنة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وأنت في بيتك تريد أن تزور قبرا في موسم ما من المواسم، قبر ولي أو قبر نبي أو قبر عبد صالح، وعلى وجه فيه مداومة ويتخذ مرة والمرة، هذا عيد من عيد مكاني نهينا عنه. والأعياد التي يجوز لنا أن نعاودها، الزيارات التي يجوز لنا أن نعاودها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. فهذه أماكن لنا أن نعاودها المرة والأخرى. وفي رواية عند أحمد: لا تعمل المطي إلا في ثلاث: بيت الله الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذا الذي يجوز أن يعاود وأن يكون عيدا مكانيا. وأما العيد الزماني فالعيد إنما هو الفطر والأضحى. فكل من أراد أن يوسع في الأعياد الزمانية، فما لا فرق بين الأعياد الزمانية والأعياد المكانية. فكما أنه لا يجوز أن نتوسع في الأعياد المكانية، وأن الأعياد المكانية محصورة معلومة، فإن الأعياد الزمانية محصورة معلومة. واحد منها محصور معلوم بالزمان، وآخر منها محصور معلوم بالمكان. ولذا كل عيد من هذه الأعياد إنما هو طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. ولما وقع الجفاف بين الأزواج، جفاف العواطف، أحدث الكفار هذا العيد. الرجل كيف يعني يحتفل بعيد علاقة بينه وبين زوجه، وهذه العلاقة يعني هي متجددة وهي يومية؟ فالأصل فيما بين الأزواج أن تكون هنالك علاقة محبة ومودة، وعلاقة فيها عواطف، وهذه العواطف تكون ظاهرة، وهذا أمر منقبة وليس بمذمة. يعني اليوم بعض الناس يظن أنه إن أظهر حبه لزوجه يعتبر أنه هذا يعني خدش الرجولة ونقص، ليس بصحيح. القاصي والداني يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، صحيح؟ وهذه سنة، هذه سنة أن يعرف خواصك ويعرف أقاربك أنك يعني تود زوجتك وأنك تحبها وهي تحبك، هذا أمر حسن ليس بسيء، وهذا لا يخدش الرجولة أبدا. وهذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقع الجفاف بين الأزواج فأصبح هذا الجفاف يعالج بقضايا تافهة، قضايا ساقطة، وجعلوه عيدا. وهذا كله إشارات لجوانب سلبية. وكذلك الأم لما أبعدت وأصبحت توضع في يعني مكان خاص بالكبار السن، فأصبح الواحد يذكر أمه في ذاك الوقت، في ذاك الزمان. من كانت أمه عنده فلماذا يخصها بعيد؟ وكل ما التقي بها الواجب عليه أن يبرها وأن لا يقول لها أوف، وأن يدخل السرور على قلبها. الموفق في سجوده يدعو أن يرزقه الله بر أمه وبر أبيه. في مواطن استجابة يرفع يده ويقول اللهم ارزقني برهما، اللهم ارزقني إسعادهما إلى آخره. يعني أما أن نجاري الكفار فهذه كلمة مهمة في الأعياد نحتاجها، ونحتاج أن نفهم أن ديننا شامل كامل وافي، ومن أراد الغنية ومن أراد شيئا خارجه فهو المحروم. فكل الخير في دين الله جل في علاه. شيخنا الحبيب، لقد فهم بعض الإخوة خطأ أن قولكم في بعض دروسكم من كون عرفة حل أنه يجوز الإحرام منها للآفاق لأداء عمرة ثانية، نرجو توضيح ذلك. موضوع العمرة الثانية للمسافر للآفاقي عبادة تحتاج لدليل، والدليل مفقود. وتعلمنا أن الأصل في العبادات توقيف. الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة أقسام: آفاقي مثلنا، لما نذهب إلى مكة المكرمة يكون أمامنا الميقات المكاني لأبر علي، أو الجحفة إذا جئنا من طريق الساحل. قسم آخر تكون المواقيت خلفه، إذا مشى إلى مكة ما يجب ميقاتا، مثل أهل جدة، وهذا هؤلاء يسمون أهل حل. وقسم ثالث يسمون أهل حرم، يسمون أهل حرم. الآفاقي إذا أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت المكانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمى المواقيت المكانية قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. هذه المواقيت لأصحابها من يقيم حولها، ولمن أتى عليها من الآفاقيين لمن أراد الحج والعمرة. أهل الحل يحرمون من بيوتهم، يعني العيش في جدة مثلا أو في عرفة، عرفة حل، أو ما بعد التنعيم خارج منطقة الحرم، إذا أراد العمرة ماذا يصنع؟ من بيته يتجرد ويقول لبيك اللهم بعمرة بروع على الحرم. طيب أهل الحرم اللي يعيش الحرم في منطقة الحرم اللي وضع لها الشرع حدودا، إذا أراد العمرة ماذا يفعل؟ للعلماء قولان: قول أن عمرة أهل الحرم الطواف فقط، طوف هاي عمرة. القول الثاني أن يذهب إلى أدى الحل، أن يذهب إلى أدى الحل. الآفاقي مثلنا إذا أراد أن يعتمر لابد من الميقات، ولذا قال أهل العلم يكره أكثر من عمرة في سفرة. فإذا أردت أن تعتمر عن أبيك بعد أن اعتمرت عن نفسك تحدث سفرا جديدا إلى الميقات، ترجع للميقات وتحدث سفرا جديدا، لأنه هذا الأمر لو جاز مرة جاز مئة مرة. وهذه عبادة، والعبادة تحتاج لدليل. عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت بكت بعد أن فرغت من منسك الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين؟ قالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة. حيضتها منعتها من العمرة، فقال النبي لعبد الرحمن أخيها، لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال اخرج، يعني ارشده ان يخرج الى الحل الى التنعيم حيث بني هذا المسجد الذي يسمى اليوم مسجد عائشة. التنعيم والتنعيم من جهة الشمال هو أدنى الحل، أخرج للحل وتعتبر عائشة تنوي العمرة. طبعا التنعيم ليس حصرا، لو خرجت لأي منطقة من مناطق الحل يجوز العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد عبد الرحمن أن يعتمر، ما أخبر عبد الرحمن أن يعتمر، ولا ورد في أي رواية أن عبد الرحمن اعتمر، وإنما خرج وخرج في بعد منتصف الليل كما في رواية البخاري لكونه محرما لأخته. فما ورد عن أحد من السلف أنه اعتمر ممن كان آفاقيا، ورد عن من كان مقيما في الحرم أنه خرج إلى أدنى الحل إذا أراد أن ينشأ إحراما جديدا، لأن عائشة قد حلت ثم بكت، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. فلو كانت العمرة هذه عمرة ثانية لجاز لعبد الرحمن أن يعتمر. لذا كنت أسمع شيخنا رحمه الله يقول أكثر من مرة أن التنعيم في الحج للآفاقيين هو ميقات للحيض من النساء، من كان حالها حال عائشة فحاضت ولا ترجع إلا بحج فلها أن تفعل ما فعلته عائشة، ولم يعرف ذلك عن غيرها والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السؤال: ما جزاء من اتهم الناس خصوصا أقربين بأنهم يعملون لهم سحرا علما أن أقاربهم أصحاب دين؟ الواجب التثبت، ويحرم أن تقول في أخيك ما ليس فيه، ولا يجوز للإنسان أن يسترسل مع ظنونه وأوهامه. واتهام الناس بالظلم والكبائر سوء ظن حرام، ومن أسباب حسن الخاتمة أن تحسن الظن بالناس. ولا يجوز للعبد أن يفتش عن عيوب الناس. اليوم الناس يحبون أن يعلقوا قصورهم بأشياء فوق إراداتهم، وهذا خطأ. بعض الناس يترك الطاعات ويقول لك أنا مسحور، ويسترسل مع وهم، أو يتوهم أن بعض أقاربه قد أطعموه شيئا أو أسقوه شيئا وهو مسحور. يحرم اتهام أحد بحرام إلا مع وجود الأدلة الظاهرة البينة والله تعالى أعلم. من يقمت في الوتر، يقمت قبل الركوع أم بعده؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقمت قبل الركوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقمت ويترك، وكان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ محصورة فيها الخير والبركة. وكان الصحابة في النصف الثاني من رمضان يتوسعون في الدعاء، فكما ثبت عند ابن خزيمة أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان. ولذا قنوت في النصف الأول من رمضان يلحق بالقنوت في سائر أيام السنة، الإمام يفعل ويترك، وإن قمت يقمت قبل الركوع. أما القنوت بعد النصف الأول من رمضان فيداوم عليه ويتوسع فيه، وهو أشبه ما يكون بقنوت النازلة وليس قنوت الوتر بدلالة اللعن من علم الكفار. فالنصف الثاني من رمضان يجوز أن يكون القنوت قبل الركوع وأن يكون بعده، ويجوز أن يتوسع الإمام في الزيادة على ألفاظ القنوت. أما النصف الأول من رمضان مثل سائر أيام السنة يفعل ويترك، والقنوت يكون قبل الركوع. في تاريخ بغداد في ترجمة الليث بن سعد سئل عن رجل أراد أن يقنت بعد الركوع فقنت قبله، فقال الليث رحمه الله: ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب، ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب. أخ يقول: حديث جابر بن عبد الله في الساعة المستجابة من يوم الأربعاء هل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها؟ وهل تذكير الشباب فيها لكي يدعو هذا الوقت؟ من رحمة الله بنا أن الله جل في علاه جعل أماكن لاستجابة الدعاء وجعل أوقات لاستجابة الدعاء. هذا اليوم الجمعة بيقين فيه ساعة استجابة، إن وفق هاليوم يطلق لسانهم الدعاء، هو يأكل يدعو، هو يشرب يدعو، وهو يغتسل يدعو، لعله يعني ما تفوته ساعة إلا وهو يدعو. الموفق يصنع هذا. لكن في ساعات فيها تركيز، في صحيح مسلم في حديثين: حديث الأول لم يصعد الإمام المنبر، يعني كم مدة صعود الإمام المنبر؟ مدة يسيرة في استجابة الدعاء. هذا يشير أن الموفق عنده هم لشيء معين محصور، مثل شرب زمزم. شرب زمزم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم مما شرب له. طب أنت تشرب شيء قليل وقت قصير تدعو، في شيء يشغلك. لذا الإمام ابن همام في كتابه شرح فتح القدير ذكر نوايا العلماء، قال: واحد كان يدعو أن يميته الله على الإسلام، واحد كان يدعو أن يثبت الله قدمه على الصراط، واحد كان يدعو أن يحسن الله مؤلفاته وأن يضع لها القبول في الأرض، كل له حاجة. هذه الدعوة في شيء يشغل العبد الموفق، توائم رسالته في الحياة، توائم خدمته لدين الله، عنده دعاء. ولذا الإنسان لما يصعد، لما الإمام يصعد المنبر لك دعاء، أنت منتبه، أنت يقظ. بعض الناس أعزكم الله يعيش ويموت ما يدري إيش خلق، ما يعرف لما يدعو، ما أحسن ترتيب الأولويات التي يجب عليه أن يرتبها حتى يخدم دينه. فالشاهد في دعاء في الأزمنة التي يمكن لكل عبد أن يدعو بها، وهي ساعة بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. الحديث أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري في المفرد وجمع عن جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجاب الله عز وجل له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. يعني هذا محتمل، أن هذه الساعة مخصوصة ومحتملة غير مخصوصة. لكن يقول جابر على إثر هذا الحديث، يقول: ما مر بي شيء خطير ودعوت الله يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجاب الله لي. جابر يقول. فقال أهل العلم كابن بشكوال القرطبي وجمع أن من الساعات التي يستجاب فيها الدعاء الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. لأن جابر يقول: ما مر بي شيء خطير عظيم كبير ودعوت بين الظهر والعصر يوم الأربعاء إلا استجاب الله لي. فهذه الساعات تلحق بساعة الجمعة، وتلحق بالثلث الأخير من الليل، وتلحق بالسجود الدعاء ومساجد الإنسان وما شابه. فهذا حسن أن نذكر به، أن نتذكر وأن نذكر به، فهذا حسن والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، هنالك روايات يستدل بها من يلقي درسا قبل خطبة الجمعة، ومنها أن أبا عبيدة كان يقبض رمانتي المنبر ويعلم الناس. هذا الخبر عند أحمد في المسند عن أبي هريرة وليس عن أبي عبيدة. كان أبو هريرة يأخذ برمانتي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس قبل الجمعة. وقع فلتة، وقع لحاجة. أنا ذهبت لمسجد في بعض القرى وجدت الناس يخطئون خطأ ظاهرا، ما أنا لست بالخطيب، قمت قبل الخطبة قلت إخواني كيف كيف خطأ، هذا ليس درسا دائما راتبا. فعلى هذا وجه أهل العلم صنيع أبي هريرة، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة، والتحلق هو درس الجمعة. بعض الإخوة يقولون هذا درسنا، ليس هذا التحلق قبل الجمعة، قلنا لا، لو بقينا في درسنا هذا حتى صلاة الجمعة فهذا التحلق وهذا منهي عنه، لكن بحكم أننا ننفض وأن الوقت غير متصل إنما هو منفصل، ودائما بذكر إخواني أنا في القواعد الفقهية بأحكام الاتصال غير أحكام الانفصال، ولذا الفقهاء بيقولوا من قال لزوجته ثوبك طالق لا تطلق لأن ثوبها غير متصل بها، ومن قال لها يدك طالق رأسك طالق تطلق لأن رأسها ويدها متصلات غير منفصلات، ففي أحكام الاتصال وأحكام الانفصال. فنهى النبي عن التحلق قبل الجمعة، يعني الدرس لقبل الجمعة المتصل بالخطبة، المتصل بالخطبة، فهذا منهي عنه، الدرس منهي عنه. صنيع أبي هريرة صنيع غير راتب غير متكرر، صنعه لحاجة والله تعالى أعلم. امرأة بدوية قالت لله علي نذر إن شفى الله لي ولدي فسأقوم بتوزيع الحلوى، توزيع الحلوى التي عندي في البيت، فشفى ولدها وبحثت عن هذه الحلوى ولم تجدها، فهل يجوز لها أن تأخذ واحدة من الجيران؟ شيخنا استحالة لوزع حلوى باستحالة، استحالة يعني طشت يعني عندها استحالة، هذا التي لم أفهمها استحالة، لم أفهمها استحالة يعني بإناء بظرف، بس احنا بنقول ايش يعني الحلوى يعني اناء اناء اناء اناء توزع حلوى بسحله كبيره عشان تسحل. طيب اخواني استرسل شوي حتى يعني نفهم الشرع فهم صحيح، فصلاه فقه وياكم. فشفى ولدها وبحثت عن هذه السحله ولم تجدها، فهل يجوز لها ان تاخذ واحد من الجيران ام يكفيها ان توزع الحلوى بدون سحله؟ هلا هذه يسموها علماء الأصول مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا عبرة به. شو يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأرض، قال عن التربة، قال عن الأرض هي طهور، هل هذا أمر خاص بالأرض؟ لا، الجدار مثل الأرض، لذا لك أن تتيمم مع الجدار. الأرض مفهوم لقب، العلماء يقولون في شيء اسمه جامد وشيء اسمه مشتق. الجامد مفهوم لقب، يعني الله يقول محمد رسول الله، ما يجوز واحد يقول عيسى ليس رسول الله، محمد رسول الله، فهذه الشيء الذي صور اليمين إنما هو يكون تعامل معاملة كمية في اليمين، هي تريد أن توزع حلوى، وزعت بيدها، وزعت بسحلة بصينية، وزعت من بسحلة غيرها، ما تحقق فيها النذرها يتحقق بتوزيع الحلوى، هذا هو المفهوم الشرع في يعني في المعلل. أي واحد يسمع أنها وزعت حلوى لا يلتفت إلى أين توضع الحلوى، وإنما العبرة بتوزيع الحلوى، فمهما أي شيء استخدمته في توزيع الحلوى فقد وفت بنذرها والله تعالى أعلم. إمام لا يصلي الفجر مع المصلين في أغلب الأوقات، كما أنه يقطع في باقي الصلوات، يقطع في باقي الصلوات سكنوا في بناء المسجد. تقديم نصيحة له، أول النصيحة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، نجعل هذا العمل دنيوي مش أخروي، فالمطلوب من الإمام أن يتقن العمل. طب الإمام كيف يتقن عمله؟ يواظب على الصلوات، لو أراد أن يتقنه إتقان دنيوي حتى يحل له الراتب، المطلوب منه أن يداوم على الصلوات، أن يحفظ الجديد من القرآن، أن يسمع الناس الجديد من القرآن إلى آخر. فكيف إذا كان هذا عبادة وطاعة؟ فبعض الأئمة للأسف في وقت الإجازة يكون جالس في البيت وما يخرج. ومن أعجب ما رأيت على الإطلاق، كنت في بعض قرى الكرك، فقالوا لي المسجد ليس فيه إمام، فكان المؤذن ما يحسن شيئا من قراءة القرآن ولا يحفظ، يقيم الصلاة ويخرج، يقول أنا مؤذن بقيم الصلاة بس، بقيم الصلاة ويخرج من المسجد. قال أنا بصلي في بيتي، هذه مهمة لي، يقيم الصلاة ويخرج من المسجد حتى ما يكلفوه بالإمامة، ولا يحفظ ولا يحسن الأحكام التلاوة والتجويد. هذا شيء عجيب غريب في هذا الزمان، هذا شيء عجيب. الواجب عليه أن يكون أوفى الناس وأتقى الناس وأكثر الناس امتثالا لأوامر الله جل في علاه. علماء الدينية ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا الأئمة فسدوا من الذي يصلح الناس؟ ولذا الأصل في الإمام أن يكون متقيا، أن يكون حريصا على طاعة الله جل في علاه. فالإمام عليه أن يتقي الله وأن يحلل ماله وأن يبتعد عن هذا العمل القبيح. رجل اشترى سيارة فأراد أن يرقيها، فجاء بسطل من ماء فقرأ على الماء من القرآن الآيات المعروفة، لا داعي أولا لاستخدام الماء، ثم السيارة لست بحاجة لأن نرقيها، فالتي ترقى النفس، النفس الحية. طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم رقى الدابة؟ في رواية رقى الدابة، الدابة نفس، الدابة نفس، فأنت ترقي نفسك. فالذي يحسد يحسدك أنت على السيارة، لا يحسد السيارة، فالإنسان الذي يرقى، النفس التي ترقى. وبهذه المناسبة لا يجوز قياس الدابة على السيارة على الدابة، لأن الدابة نفس أما السيارة فليست كذلك. فقال فمن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقى الدابة، لأنها نفس الشياطين تلعب بها، لكن البشر السيارة خلاف ذلك، السيارة خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. ما حكم أخذ القرض الحسن من بنك الإسلام؟ طب أوسع، حكم أخذ القرض الحسن من الكافر جائز ولا غير جائز؟ جائز. حكم أخذ القرض من رجل مراد جائز ولا غير جائز؟ من باب أولى جائز القرض الحسن. طب القرض الحسن بيأخذوا عليه رسوم، إذا استفادوا من هذا الأخذ حرام قل أم كثر؟ إذا ما استفادوا فأخذوه مقابل طابع أوراق ليس بحرام. يعني أنت لو جئت على بيتي، جئتني أو جئت لقريب لك، ركبت سيارة ورحت على قريب لك، دفعت ثمن أجرة السيارة 5 دنانير، أخذت قرض 200 دينار، أنت الآن أخذت في الحقيقة 195 دينار، صحيح؟ لأنه اللي أعطاك القرض 200 سترجع إليه 200، لا ترجع إليه 205. لو رجعت إليه 5 دنانير كان حراما، لو رجعت إليه بس 5 دنانير أنت أخذتها مقابل تاكسي، واللي أقرضك ما استفاد شيئا من القرض، هذا قرض شرعي، هذا القرض شرعي. صحيح أنت أخذت 200 وأنت في حقيقة الأمر ما أخذت 200، أخذت 195، دفعت 5 دنانير ثمن السيارة، لكن هذا الثمن ما له صلة بالمقرض، هذا الربح ليس له صلة بالمقرض، فهذا حلال، هذا حلال. لكن لو أعطاك واحد قال لك هاي 200 وأعطيني إياهم 205، صار هذا إيش؟ صار ربا. ينبغي أن نفرق بين صورتين، تفريق من صورتين من الأمور المهمة. طيب أخ يقول نصحت زوجتي أن توتر قبل النوم وذلك كسبب من أسباب حسن الخاتمة، ففعلت ثم تركت وصارحتني بأنها تفعل ذلك من أجل إرضائي وتخشى على نفسها من الرياء ولذا تركتها، فماذا تنصحون وكيف يكون ترك العمل خوفا من الرياء رياء؟ طبعا السؤال خطير. الترك عمل ولا ليس بعمل؟ ترك عمل. فكما أنك تفعل لله ينبغي أن تترك لله، كما أنك تفعل لله ينبغي أن تترك لله. طيب الإنسان ينبغي أن تكون له نية، لكن التشريك في النيات جائز ولا ممنوع؟ جائز. تنوي أكثر من شيء، يعني امرأة طلب منها زوجها أن تصوم فصامت، هي تطيع زوجها وتطيع ربها، وهذا لا يخالف الرياء، مثل الحج الله يقول فيه منافع للناس. طالب علم ذهب للحج ليلتقي بالعلماء، استفاد علما واستفاد حجا، هذا لا ينافي الرياء. فالمرأة إذا أمرها زوجها بخير ففعلت، أو الولد إذا أمره أبوه بأمر فيه خير ففعل، لا يقال في هذا الرياء، هذا امتثال لطاعة الأب. الله الذي أمر أن تمتثل طاعة والدك، والدك قال لك احفظ القرآن فحفظته، لك أجران. امرأة قال لها زوجها صومي فصامت، فلها أجران، لها أجران، أجر طاعة الصيام وأجر طاعة الزوج. فهذا ليس من الرياء، هذا ليس، لأن الشرع هو الذي حث المرأة على طاعة. لكن أمر الزوج بالنافلة هل يجعل النافلة فريضة؟ الجواب لا. انتبه، تأملت كثيرا مسألة، ما هي ضوابط أمر ولي الأمر فيصبح أمره واجبا؟ والمسألة تحتاج لتصنيف في الحقيقة. فتأملت حديث علي لما أمره النبي بالقيام، قيام الليل، فقال علي أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والقصة في صحيح البخاري. فأمر ولي الأمر بالطاعة التي وضع لها حكما، فولي الأمر سواء كان أبا أو ولي الأمر العام لا يجعل هذه الطاعة فوق الحكم الذي وضعه لها، يعني لا يمكن أن تصبح المندوبات واجبات، كما أنه لا يمكن أن تصبح الواجبات مندوبات. فهذه المنزلة التي أنزلها إياها الشرع أقوى من حكم ولي الأمر. ثم تأملت قصة بريرة ومغيث. بريرة كانت أما عند عائشة، وكان مغيث يحبها حبا جما، وكانت لا تحب مغيثا. فلما اعتقت ما قبلته زوجا، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ تؤمرني وتشفع له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شافع. فقال: لا أقبله، إذا تؤمرني أنا خلاص، إذا أمرت الأمر واجب، أما إذا تشفع أنا أريد الوجه. أفهم من هذا أن العقود الاختيارية لا يمكن أن يجعلها ولي الأمر إلزامية، والعقود الإلزامية لا يمكن أن تكون اختيارية. يعني الهبة عقد إيش؟ اختياري. ما يجوز لولي أمر يقول لي هب كذا، لأن الهبة تصبح واجبة. لا، الهبة حكمها عقد اختياري، البيع عقد اختياري، الإجارة عقد اختياري. فالضابط الأخروي في المسائل حديث علي، والضابط الدنيوي في المسائل حديث بريرة، وعليه فقس. فالزوج أمر لزوجته أن تصوم ليس واجبا عليها أن تصوم، لذا أنت أحسنت في تركها، فالواجب عليك أن تعلمها أن إن صمت فلك الأجران، فليس هذا رياء، هذا ليس من الرياء في شيء. الأحباش يقولون أنهم على منهج السنة وأنهم صوفية إشعرية، وتلمح بالطعن في من ينتقد منهجهم أنهم على عقيدة ابن القيم. ما هم يكفرون ابن القيم على حال. الأحباش فرقة إشعرية وهذه الفرقة لها شذوذات كثيرة، جاء صاحبها بظروف غامضة. سألت شيخنا رحمه الله عن الشيخ عبد الله الحبشي، قال لم أرى أودع منه وديعا، لكن لا يوجد أعنف من أتباعه، يقتلون ويؤذون، والأحباش لهم أقوال شاذة ويتتبعون ويشددون ويحملون الناس قصرا على أقوالهم الشاذة، ولا سيما في موضوع النساء والأخلاق. يعني الشيخ يجلس يلقن الطلبة تلقينا، يقول له امسك المرأة افعل بها كل شيء عدا العلاج، قوم اتغسل وصلي ركعتين، صلي العصر، ذنوبك كلها تذهب. يعني هو يدعو لهذا، هو يبدأ. لذا نسأل الله الرحمة والعافية، انحرافاتهم في العورات وانحرافاتهم في النساء يعني شيء عجيب غريب. يجوزون أن تتعطر المرأة وأن تخرج، يجوزون أن تلبس المرأة البنطال الضيق جدا الذي يظهر مفاتنها وتخرج، ويعتبرون هذا لباس شرعي. فأحكامهم عجيبة غريبة، وجرأتهم على تكفير العلماء جرأة ما بعدها من جرأة. يكفرون شيخ الإسلام وابن القيم والإمام الذهبي، يكفرون مشايخنا شيخ الألباني شيخ ابن باز شيخ معتيمين، يكفرونهم على التعيين، ويلقنون الناس عقيدة فاسدة، ويتعلقون بكلمات وينفخون فيها. وألف بعض إخواننا رسالة في مطبوعة في مجلدتين عن فرقة الأحباش، أنصح بمراجعتها، فهي يعني نافعة وجيدة. نحن نعمل في مؤسسة حكومية يقومون بجلب الأسماك المحجوزة من طرف السلطات المعنية، مع العلم أن المحجوز لهم قد أعذروا قبل اصطيادها أنها ممنوعة من قبل الدولة، وسوف يعاقبون إن اصطادوها. فهل علينا شيء بأكل ذلك الأسماك؟ على أي من حق أولياء الأمور، وكما قلت أن هذه المسألة تحتاج لتأصيل وتفصيل، لكن من حق أولياء الأمور أن ينظموا موضوع الصيد، وفيما يخص الزمان أو المكان. ولكن إن أخذتم هذا السمك من الصيادين هل لكم أن تأكلوه؟ الأصل أن يكون هذا المال المأخوذ كما يقرر الإذن عبد السلام في مصالح المسلمين العامة. إن وقع الإذن من الجهة التي منعت لا أرى حرجا، أما من غير إذن فلا أرى هذا، والله أعلم. هل القول بالبدع الإضافية صار من شعار، إذا صار من شعار أهل البدع يبدع من أجله؟ الأمر يحتاج لتمثيل واستقراء حتى يعطى الجواب، ولسيما أن المسألة لا أحفظ فيها نصا. هل تنصحون بكتاب الإمام القرافي الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام وتصرفات القاضي والإمام؟ كتاب مهم، وهو يفيد في علم الأصول وفي علم الحديث، يفيد في علم الأصول في علم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما تصرف، فبعض تصرفاته تصرف على أنه نبي، وبعضها على أنه قاضي، وبعضها على أنه مفتن، ولكل تصرف من مثل هذه التصرفات أحكام، ويقع فيها نزاع بين العلماء. لما جاءت هند تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل هذا كلام مفتي ولا كلام قاضي؟ هذا الكلام كلام مفتي ولا كلام قاضي؟ إذا كلام قاضي هل يجوز القاضي أن يحكم بعلمه؟ لم تأته بالبينات، ما جاءته بالبينة على أن أبا سفيان رجل شحيح. فإذا كان هذا كلام قاضي، إذن يجوز للقاضي أن يحكم إن علم صدق المدعي ولو لم يحضر، ولو لم يحضر البينة، بخلاف المفتي وهكذا. فالتمييز بين أحكام النبي صلى الله عليه وسلم مهم، ويقوي الملكة ويفيد ويعين. والله تعالى أعلم. هل الأشعرية كانت بادئ الأمر مجرد منهج رد فقط ولم تؤسس لاعتقادها، وهل من سبيل للجمع بين السلفية والأشاعرة؟ في كتاب شيخ الإسلام مجلد الرابع من مجموع الفتاوى صفحة 18 يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد الرابع صفحة 18 ينقل عن القشيري يعني أبي القاسم القشيري يقول: وكانت السلفية والأشاعرة متفقين غير مفترقين حتى حصلت فتنة ابن القشيري. هذا كلام شيخ الإسلام، حتى حصلت فتنة ابن القشيري. طبعا تتبع هذه الفتنة وتتبع الخلاف وأثار الخلاف ليس بسهل. أبو الحسن الأشعري لما رجع إلى مذهب السنة رجع إلى مذهب السلفية، مذهب الإمام أحمد، لكن مر في فترة، وهذه الفترة التي مر بها بقي فيها كدر، ولعلي بينت هذا في الدرس الماضي، لعلي تكلمت عن هذا مفصلا معصلا في الدرس الماضي. فإذا رجع الإمام أحمد الإمام أبو الحسن الأشعري لمذهب الإمام أحمد، فكان هذا الرجوع بعد تردده وتلكؤه، فتكون ما في خلاف بين الأشعرية المنسوبة لأبي الحسن الذي رجع إلى مذهب السلف، لكن هم ينتسبون للفترة التي وقع فيها تردد، والله تعالى أعلم. هل يجوز الصلاة خلف أهل البدع؟ نعم، المبتدع ليس بكافر، وكل من أسقط الصلاة عن نفسه فلك أن تصلي خلفه، والأصل في الإمام أن يكون أتقى الناس وأعلم الناس. أما الصلاة خلف البر والفاجر وخلف المبتدع والسني فصحيحة، وقد علق البخاري أن ابن عمر صلى خلف الحجاج، أن ابن عمر صلى خلف الحجاج، والله تعالى أعلم. أخ من ليبيا: أن أحبك في الله، أسأل الله أن يوفقك لما فيه خير الدنيا والآخرة، آمين، ولك بمثله. في بعض المدارس الخاصة يلزم أصحابها المعلمات تغطي وجوههن في المدرسة، فهل هذا الإلزام يجوز؟ لا، ليس واجبا، ليس ملزما، لأن هذه عبادة أولا فيها خلاف. هل يجوز لولي الأمر إصدار قرارات فيها إلزام بأمر مستحب في مذهب؟ هذا الذي أشرت إليه فيما مضى. فيما يعود في تنظيم شؤون حياة الناس هذا جائز، ينظم الأسعار، ينظم الكهرباء والماء، ينظم إشارات السير، ينظم، هذا شأن أولياء الأمور. أما العبادات التي ورد فيها نصوص فعلى الضابطين المذكورين، والله تعالى أعلم. هل العلة في النهي عن جلسة الحبوة هي خوف انكشاف العورة؟ نهى النبي أن يحتمل الإنسان يوم الجمعة، يعني يرفع رجليه ويضمهم لصدره، وثبت هذا الاحتباء عن جمع من السلف. والتوفيق بين الأمرين إذا وقعت مع احتمال كشف عورة فهو منهي عنه، وإذا أمن ستر العورة فهذا الاحتباء مشروع وليس بممنوع. مثل وهذا أصل، وأرجو أن ينتبه لهذا الأصل، وهذا الأصل نبه عليه الإمام الشاطبي في الموافقات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره وأن يضع رجله فوق رجله، ثبت ذلك في الصحيح. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره ووضع رجله فوق رجله. شراح الحديث كالنووي يقولون إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله فإنما يريد أن ينزل النهي من الحرمة للكراهة. في الموافقات الإمام الشاطبي ناقش هذا القول ورده، فجزاه ربي خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء، إذا نهى عن شيء وفعله، لا يقال أن فعله من أجل نقل النهي من الحرمة إلى الكراهة، وإنما يقال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لعلة والنهي كان لعلة، ف فلما زالت العلة أصبح الأمر ليس مكروها وإنما أصبح الأمر مباحا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المؤمن في الصحيح قال المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن لا يقول الفحش ولا يقول البذاء، لا يذكر العورات، وإن اضطر لذكرها فإنه يكنيها ولا يسميها، لا يذكرها بأسمائها، وإذا ذكر الوقاع والجماع لا يذكره بالعبارات الفاحشة. النبي قال عبارة معاذ الله أن أقول قال فحشا، معاذ الله. لما جاء رجل قال يا رسول الله إني زنيت، استغرب النبي منه، قال من ابتلي بهذه القاذورات استتر، فأشاح النبي وجهه عنه، فجاءه من الطرف الآخر فقال إني زنيت، النبي يشيح وجهه عنه ويأتي من طرف، يأتي يتحول يوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشاح وجهه عنه لقد زنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استنكهوه، شموا رائحة فمه لعله مخمور، ما له هذا الإصرار إني زنيت إني زنيت، استنكهوه شموا رائحة فمه. قال ليس هو مخمور يا رسول الله، لا مش رحم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال لقد زنيت. طبعا زنيت ايش معنى لقد زنيت؟ يعني الرجم، الامر ليس بسهل. وهذا الرجل جاء من مكان بعيد من اطراف المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي انه يفهم الزنا، كتب الزنا على ابن ادم ولا محاله، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين اللمس، وزنا الشفتين التقبيل. وهذا أقوى دليل نقلي في تحريم المصافحة، قال زنا اليدين اللمس، قال استنكهوه، قالوا ليس بمخمور، قال لعلك قبلت، لقد زنيت، لعلك فاخت، لقد زنيت. النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي أمامه إلا أن يقيم حكم الله أو أن يستفصل عن فهمه وصنيعه. فالقصة في البخاري وهذه الكلمة النبي قالها وقالها في مسجده، فهو خير مني ومسجده خير من مسجدنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكتها؟ فقبل أن يقيم عليه الحد قال هذه العبارة. طبعا ما يقال من النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بالفاحش البذيء وهذه العبارة النبي قالها، فهذا يعني ينزل الحكم من الحرمة إلى الكراهة. قال لا، هذه الكلام النبي قاله لعلة ومنعه لعلة، فإذا وجد ما يضطر أن يقوله العبد يقوله، فهذه الأمور على العلة أنسب وأحسن، والله تعالى أعلم. إن النهي مطلقا من غير تعليل، لا، الأمر كما قلت. طيب نبقى مع أسئلة الموقع. أنا من غزة وأرغب في العمرة إن شاء الله قريبا، وكما تعلمون معابر غزة صعبة جدا، أسأل الله أن يحفظكم يا أهل غزة، لا أظن أن مرسي جيء به إلا من أجلكم، فكشف أسراركم وهدمت أنفاقكم في أول أسبوع، أسأل الله يحفظكم من اليهود. وأظن أن الأيام القابلة شديدة وصعبة على أهل غزة. طيب أنا من غزة وأرغب في العمرة، وكما تعلمون معابر غزة صعبة جدا، وأمي أصابتها جلطة دماغية سبب لها شلل، وهي الآن على السرير لا تستطيع الجلوس ولا الحركة والكلام صعب، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ أولا أكثر الدعاء لوالدتك ولا سيما بالشفاء، فإذا الأطباء قرروا أن حالة أمك ميؤوس منها فلك أن تعتمر عنها، إذا قرر الأطباء أن حالة أمك ميؤوس منها وأن أمك لا تثبت على الراحلة ولا تستطيع الوصول لتلك الديار فلك أن تعتمر عنها وهي حية. وأما إن كان يرجى شفاؤها وأسأل الله لها الشفاء، فأنت المطلوب منك أن تكثر من الدعاء لها. رجل متزوج من زوجتين، هل يجوز أن يجمعهما في الفراش؟ أما أن يجمعهما فينام عندهما فلا مانع، أما أن يأتي الواحدة على مرأة الثانية فهذا حرام، لأن كل امرأة لها عورة على الأخرى، لا يوجد عورة بين الزوج والزوجة، لكن يوجد عورة بين الزوجتين، فيما بين الزوجتين في عورة. طب لو قبل واحدة أمام الأخرى الأمر أيسر، ما في عورة، لكن موضوع أن يجمعهما في فراش، يعني أن ينام مجرد نوم، ما في حرج. فقد دخلت فاطمة وبعض الأصحاب على محمد صلى الله عليه وسلم وهو نائم في مرطه مع عائشة، يعني مع عائشة جنبه وهو نائم والغطاء عليهما، يعني لو دخلت ابنتك أو ابنك عليك وانت نائم بجانب زوجتك في فراش مجرد غطاء وأنتما تحت الغطاء ولا يوجد عورة، هذا مشروع ليس بممنوع. فهذا مجرد الكلام على النوم ما في حرج في هذا. أما أن يكون يعني وقاع بين الرجل والمرأة بمرأة المرأة الثانية فهذا حرام، هذا حرام وهذا لا يجوز، لأن كل امرأة لها عورة على الأخرى، والله تعالى أعلم. أنا عملت عند رجل مدة 3 سنوات على أن يشتري لي بيتا، وقد وفى بذلك واشترى البيت وكتبه باسمي على شكل هبة، كتبه باسمي على شكل هبة مش راكبة، مش راكبة. ليش؟ لأنه هذا في نقيضين، في أمور متناقضة، الهبة عقد غير لازم، عقد اختياري، والهبة يخالف البيع، البيع عقد إلزامي، أعطيتك فلوس لي السلعة، أخذ السلعة رغما عنك إذا قبلت تأخذ المال، الهبة ليس لي، ليس لك، لكن مجرد ما قبضتها فتصبح ملزمة بالقبض لا بالوعد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، فهي ملزمة أنت وعدته، ليس لم تعده، وإنما تعمل مقابل البيت، فسجل لك البيت، هذا ثمن العمل، هذا ثمن العمل. يجوز ثمن العمل يكون زواج، أنا أعمل عندك كما عمل موسى عليه السلام، أعمل عندك 3-4 سنوات وزوجني بنتك ويكون مهر بنتك، ما في حرج في هذا. فهنا العمل مقابل بيت، والبيت أعطايا بطريقة هبة بدون أي قيد بدون أي شرط، وبعد هذه المدة لم يكتب لي أن أتواصل معه في الظروف لظروف اضطرأت لهذا الرجل، وبعدها بعت أنا البيت وأخذت المبلغ، وهو الآن يطلبني بنصف المبلغ، فله أن يطالبني بنصف المبلغ وإن لم أعطه فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. إذا كان الاتفاق بينكما منذ البداية أن أجرة عملك عنده أن يشتري لك بيتا واشتراه بالمواصفات التي بينكما، لكن لو قال مثلا بيت طابق فاشترى طابقين فله الفرق، لو وضع وصفا لبيت فزاد في الوصف فحينئذ هذا محل نظر. أما إذا وفى بالبيت وكان البيت محددا فلك أن تبيعه وليس له فيه شيء، إلا إذا أردت أن تكرمه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن كان عملك قليلا وأعطاك شيئا جزيلا كثيرا فرأيت أنه قد أحسن إليك وصنع إليك معروفا، فمن الحسن لا من الواجب، من الحسن أن تكرمه، من الحسن أن ترد له معروفه، والله تعالى أعلم. في عندكم شيء؟ طيب نختم مجلسنا بإذن الله ونجيب على باقي الأسئلة في مجلس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.